بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. الآن في هذا العقد سننظر إلى الطريق الذي وصل به القرآن إلينا. الطريق، هل هو طريق متواتر أم آحاد أم شاذ؟ بينما النظر في العقد السابق ننظر إلى أين نزل القرآن، أو متى نزل القرآن، صيف أم شتاء، أم مكة أم مدينة ونحو ذلك. أما في هذا العقد لا، سننظر إلى ما يتعلق بأسانيد القرآن. قال: والسبعة القراء. القراء في الأصل هو جمع قارئ، وقارئ اسم فاعل من قرأ يقرأ فهو قارئ، هذا الأصل. لكن المقصود بالقراء هنا في اصطلاح العلماء يطلق على إمام من الأئمة المعروفين الذين نسبت إليهم القراءات. انتهى كلام ياسين. من هم هؤلاء القراء الذين انتهت إليهم الإمامة في القرآن وفي القراءات والتجويد والإقراء؟ ليس معناها أنه ليس هناك إلا هؤلاء، بل كان هناك أئمة كثير، ولكن هؤلاء اشتهروا وبرعوا في هذا المجال. والسبعة القراء بالرفع مبتدأ أول، قوله القراء بدل منه، وهم نافع أبو رويم نافع بن عبد الرحمن المدني، وهو أخذ عن أبي جعفر القارئ، عن 70 من التابعين. نعم، وأبو جعفر هذا أخذ عن بعض الصحابة، ونافع هذا أخذ عن 70 من التابعين، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة، توفي سنة 169. ممن اشتهر بالرواية عنه اثنان: قالون وورش. فقالون وورش هما من تلاميذ نافع، يرويان عنه مباشرة. وورش منتشرة في المغرب وفي موريتانيا، ونافع يقرأ بها في تونس وما شابه ذلك. قال: وعاصم هو صاحبنا، عاصم ابن أبي النجود الأسدي، وهو قرأ على زر بن حبيش وعلى أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي، توفي بالكوفة. روى عنه اثنان: شعبة وحفص. وحفص هو الذي نقرأ نحن الآن بقراءته، فحفص يروي عن عاصم. واضح هذا؟ ثم قال: وحمزة ابن حبيب الزيات الكوفي قرأ على الأعمش، وكان عارفا بالعربية. روى عنه اثنان: خلف وخلاد، ولكن ليس بطريق مباشر، وإنما بطريق راوي، وهو سليم ابن عيسى. فهما خلف وخلاد لا يرويان عن حمزة الزيات مباشرة، بينهما واسطة واحد وهو هذا سليم. نعم. ثم الكسائي، وهو معروف أشهر من أن يعرف به، الحسن أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، قرأ على جماعة، غير أن اعتماده كان على حمزة بن حبيب الزيات الذي تقدم قبل قليل. وروى عنه اثنان: أبو الحارث والدوري. تسمع الآن كثير يقولون هذه قراءة رواية الدوري عن الكسائي. نعم، فهذان شهيران، أبو الحارث والدوري، يرويان عن الكسائي. نعم. طيب، وابن عامر واسمه عبد الله اليحصبي أخذ القراءة عن جماعة، وقيل أنه قرأ على عثمان نفسه، توفي بدمشق. واشتهر برواية قراءته اثنان: هشام وابن ذكوان، ولكن أيضا بواسطة أصحابه ليس مباشرة. أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار التميمي المازني أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين. هذا أبو عمرو ابن العلاء إمام يعني مخيف جدا، يعني في العربية، في النحو، في الصرف، في كتب المعاجم، في التفسير، في كل مكان تجده أمامك أبو عمرو بن العلاء. وهو ممن اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، فهو يقال له أبو عمرو بن العلاء، لكن إيش اسم ما اسمه؟ اسمه يقول الزبيدي اختلفوا في اسمه على أكثر من 20 قولا، ويقول أن أصحها أن اسمه زبان. ومن اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي، ولكن أيضا بواسطة اليزيدي وليس بشكل مباشر. الراوي السابع الأخير وهو ابن كثير المكي الداري، كان إمام الناس في القراءة بمكة، وقرأ على عبد الله بن السائب المخزومي، واشتهر عنه اثنان، يقرأ عنه اثنان لكن أيضا بواسطة، البزي وقنبل. نعم. طيب، هنا حاشية لعلوي المالكي مهمة في الصفحة السابقة، يقول قوله متواتر. ذكر الجلال في الإتقان أنواع القراءات على رأي بعض العلماء، فقال أتقن ابن الجزري هذا الفصل جدا، وقد تحرر لي أن القراءات أنواع. الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك. هذا هو ضابط المتواتر، قراءة رواها جمع، فهذا الجمع كم؟ نقول عدد كبير لا يضبط بعدد معين، هذا هو يعني الصحيح عند كثير من العلماء خصوصا علماء أصول الفقه، عدد كبير. طيب، لا يمكن تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب، يصعب أن هذا العدد الضخم الكبير أن كلهم اتفقوا على أن يكذبوا في هذا الخبر، خصوصا مع تغير بلدانهم أو بعد بلدانهم وغير ذلك من الاختلافات. عن مثلهم أي عن جماعة مثلهم إلى منتهى، يعني إلى أن ينتهي السند، وغالب القراءات كذلك. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، إسناده صحيح ورواه عدد لا بأس به، ولكنه ليس بكثرة الأول، ليس بكثرة مبحث إيش التواتر، ليس بكثرة سند التواتر. ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسمة، واشتهر عند القراء، يوافق قواعد اللغة العربية ويوافق رسم المصحف، لا يخالف رسم الصحابة للمصحف، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. اشتهر عند العلماء القراء ولم ينكروه ولم يتعقبوه، واضح هذا؟ لم يعدوه من الغلط ولم يعدوه من الشاذ، وفي نفس الوقت لا يعدونه من المتواتر، إذن هو إيش؟ هو من المشهور. طيب، يقرأ به ولا لا؟ قال ويقرأ به على ما ذكره ابن الجزري، يعني ابن الجزري يرى أنه يجوز أن تقرأ في الصلاة بقراءة مشهورة حتى ولو كانت ليست من المتواتر، ويفهمه كلام أبي شامة السابق. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. الثالث الآحاد، وهو رتبة ثالثة أقل، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، فيه مخالفة لرسم المصحف أو فيه مخالفة لبعض قواعد العربية المشهورة، ولم يشتهر الاشتهار المذكور قبل قليل ولا يقرأ به، هذا لا يجوز أن يقرأ به. وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد، وسيأتينا إن شاء الله في هذا العقد سيأتينا أمثلة لها مما رواه الحاكم في مستدركه. فإسناده صحيح ويكون خالف الرسم أو العربية، فيستفاد منه في تفسير القرآن واستفاد منه في مباحث أخرى وأخرى، ولكن لا يجوز أن يقرأ به في الصلاة. ومن ذلك، تريد مثالا على ذلك، مثال ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من النفاسة، يعني شيء نفيس، من أنفسكم بفتح الفاء، رواه الحاكم في كتاب المستدرك المشهور في كتاب التفسير، ووضع له بابا سماه باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده. ولكن مع ذلك هذه القراءة لا يقرأ بها في الصلاة. الرابع وهو الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، وفيه كتب مؤلفة مثل كتاب ابن جني اسمه المحتسب في وجوه في توجيه القراءات الشاذة. نعم، هناك كتب كثيرة في توجيه القراءات الشاذة وفي إعرابها وفي تخريجها وفي بحثها من حيث اللغة العربية. وبعض طلبة العلم فضلا عن العوام لا يكترث بالقراءات الشاذة، يظن أنها لا قيمة لها، فيقول هذه قراءة شاذة، لماذا ألتفت إليها؟ والسيوطي رحمه الله في كتابه الاقتراح في أصول النحو يقول إن العلماء قد اتفقوا على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، اللغة العربية يحتجون بالقراءات الشاذة. فهذا خطأ من كثير من طلاب العلم، أنه يحتقر أو لا يلتفت ويزدري القراءة الشاذة، يقول هذه قراءة شاذة ولا يقرأ بها في الصلاة، فلماذا ألتفت إليه؟ هذا كلام غير صحيح، هذا جهل. القراءة لما نقول شاذة هذا ليس تحقيرا لها، وإنما هو اصطلاح فقط، اصطلحوا على تسمية ما لم يصح سنده بأنه شاذ. طيب، فليس معنى هذا أنه لا قيمة له، لا، له قيمة في علم أصول الفقه، له قيمة في علم الفقه، له قيمة في اللغة العربية، في قواعد النحو والصرف، كل ما في الأمر أنه لا يقرأ به، لكن ليس معنى هذا أننا لا نستفيد منه. والعلماء قد تتبعوا القراءات الشاذة وجمعوها في كتب وأفردوها بالبحث والدراسة. مثال ذلك، من ذلك قراءة ملك يوم الدين. ملك، إيش إعراب ملك؟ فعل ماضي، نعم، بصيغة الماضي. هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها، لكن لا نستفيد منها؟ نستفيد منها في التفسير، ممكن أن نستفيد منها ونقول أن الله عز وجل قد ملك يوم الدين، ويعني نستنبط من ذلك بعض الفوائد التفسيرية. نعود بعد ذلك إلى الشارح رحمه الله، يقول: والسبعة القراء بالرافع مبتدأ أول، قوله القراء بدل منه، وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير. هؤلاء السبعة ينبغي لطالب العلم أن يحفظهم عن ظهر غيب، لأن هؤلاء مثل ما تقول لأئمة الأربعة في الفقه، هل يليق بطالب العلم أن يجهل لأئمة الأربعة؟ ما يليق. كذلك هؤلاء السبعة لا يليق بطالب العلم أن يجهلهم. ما مبتدأ ثان، أي القراءة التي نقلوها فهو متواتر، وهو ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. إذن يقول الناظم: الذي نقله هؤلاء القراء السبعة الذين ذكرتهم لك، أحكم على قراءتهم بأنها متواترة. قال ابن الحاجب: إلا ما كان من قبيل الأداء، يعني ما كان يتعلق بطريقة النطق، فهذا عند ابن الحاجب لا يعد من قبيل المتواتر. طيب إيش المتواتر عندك ابن الحاجب؟ يقول: عندي المتواتر هو الكلمة نفسها، الكلمة نفسها، الآية نفسها متواترة، ولكن طريقة أدائها ونطقها، يقول هذا عندي ليس متواترا. ونوزع في هذا ابن الحاجب، يقول رحمه الله ابن الحاجب وهو إمام كبير صاحب المختصرات، يقول: إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة، يعني هذا يمد ولا ما يمد، يقصر ولا إمالة، هل نميل ولا ما نميل، يقول ابن الحاجب هذا غير متواتر. وتخفيف الهمزة فإنه ليس بمتواتر، وإنما المتواتر جوهر اللفظ، الكلمة نفسها. ورد، أي رد العلماء على كلام الحاجب بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر الهيئة، يعني الهيئة الآن أداء الكلمة، هل تأتي الهيئة بدون كلمة؟ يعني يأتيك مد بدون كلمة؟ يأتي مد هكذا في الهواء، أو إمالة هكذا في الهواء بدون أن تكون مصحوبة بكلمة؟ ما يمكن. فقالوا له: يلزم من تواتر اللفظ تواتر الهيئة. واضح هذا؟ فبينهما تلازم. فإذا سلمت لنا يا ابن الحاجب أن جوهر الكلمة متواتر، يلزمك أن تسلم أن أداءها أيضا متواتر. وليس يعمل بغيره، أي بغير المتواتر من الآحاد والشاذ. طيب، كعمل هل نعمل بالآحاد أم بالمتواتر أم بالشاذ؟ فيقول: نعمل بالمتواتر. يقول: ليس يعمل بغيره، أي بغير المتواتر. ما هو غير المتواتر؟ الأحاد والشاذ لا يعمل به، فقط يعمل بالمتواتر. في الحكم، أي الأحكام، متعلق بيعمل، يعني في الحكم، يعني يقصد في الأحكام الفقهية، في الأحكام الفقهية لا نعمل إلا بالمتواتر، لكن ممكن نستفيد منها، نستأنس بها، نقوي بها حديثا مثلا، واضح؟ يعني نأخذ قراءة شاذة نقوي بها مذهب من المذاهب، نعم، ولكن الأصل أنه لا يعمل إلا بالمتواتر. إذا قوله الحكم يقصد الأحكام الفقهية. ما لم يجري غير المتواتر مجرى التفاسير، وإلا أي بأن جرى مجرى التفاسير فادري أي فاعرف أن في العمل به قولين، قيل يعمل به وقيل لا يعمل به. ثم قال الناظم: وإن عارضه أي غير المتواتر الحديث المرفوع، عندنا حديث مرفوع وعندنا قراءة غير متواترة، حصل بينهما تعارض، من نقدم؟ يقول: وإن عارضه المرفوع قدمه بصيغة الأمر، أي المرفوع ذا القول، وهو تقديم المرفوع على غير متواتر هو المسموع والمرضي. يعني يقول لك إذا جاءت قراءة شاذة عارضت حديثا نبويا مرفوعا، فأيهما أقوى، الحديث المرفوع أم قراءة شاذة؟ يقول حديث المرفوع. هذا متى؟ عند التعارض. أما إذا لم يحصل تعارض خلاص نقبل الاثنين. هذا تقرير كلام الناظم، ومقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفاسير. وهذا الكلام يعني الناظم إيش يقول؟ ظاهر كلامه أنه يقول نحن لا نعمل إلا بالمتواتر، هذا صحيح، وغير المتواتر لا يعمل به، يعني الشاد والأحد لا نعمل به في الأحكام الفقهية. طيب هذا صحيح من حيث الجملة. طيب ماذا لو كان يجري مجرى التفاسير، يعني لو كان من قبيل تفسير الآية، فهذا ما حكمه؟ ظاهر كلام الناظم أنه فيه قولان، قيل يعمل به وقيل لا يعمل به، هذا كلام الناظم. هل هذا كلام صحيح؟ يقول: هذا تقرير كلام الناظم، ومقتضاه أن القولين في الذي يجري مجرى التفاسير، وهو مخالف لما في النقاية، إذ القولان إنما هما فيما لم يجري مجرى التفاسير. يعني قراءة شاذة ليس لها علاقة بتفسير الآية، فهذا هو الذي فيه القولان، في اللي يعمل به وقيل لا يعمل به. وأما الذي جرى مجرى التفاسير فهذا يعمل به كما سنرى الآن. ولذا قد أبدل البيت الثاني بعض الأفاضل بقوله: بغيره إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير وإلا فترى. ما معنى هذا البيت؟ يعني وليس يعمل في الأحكام، أي أحكام فقهية، لا نعمل بغير المتواتر مثل إيش؟ من الآحاد والشاذ، إلا الذي جرى مجرى التفاسير. فإن جرى مجرى التفاسير، طبعا هذا جرى مجرى التفاسير يحتاج إلى مثال سيأتي الآن سيتضح، لكن فقط كلام نظري، نقول إذا جرى مجرى التفاسير هل فيه خلاف؟ الذي في النقاية أنه ليس فيه خلاف وليس فيه قولان، إلا الذي جرى مجرى التفاسير، فإن جرى مجرى التفاسير فيعمل به. وذلك كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، قرأ هكذا: وله أخ أو أخت، هذه قراءة بس. ابن مسعود إيش قال؟ قال: وله أخ أو أخت من أم. من أم موجودة في المصحف؟ مش موجودة، وهذه من الأشياء التي يحتاج الإنسان يكون مستحضرا الآية أو حافظا القرآن. طيب الآية تقول وله أخ أو أخت بس، ما في القرآن من أم. طيب هذه قراءة ابن مسعود من أم، هل هي قراءة متواترة؟ قطعا لا. ليش؟ لأن من شروط القراءة المتواترة أن توافق الرسم المصحف. هل هذه موافقة رسم المصحف؟ هذه مخالفة لرسم المصحف. طيب إذن هي إيش؟ هي إما شاذ وإما أحد. طيب إما شاذ وإما أحد، ونحن قلنا إن الشاذ والأحد لا يعمل به في الأحكام الفقهية، صح؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة المواريث، والمواريث من الأحكام الفقهية، فالأصل أن لا نعمل بهذا. لكن يقول السيوطي في النقاية، دعك من كلام الناظم الآن، يقول السيوطي في النقاية إن التفاسير التي ترد عن الصحابة، القراءات التي ترد عن الصحابة والتي تجري مجرى التفسير، يعني حكمها حكم التفسير، يعني كأن ابن مسعود يريد أن يفسر الآية، يريد أن يقول وله أخ أو أخت، ليس مطلقا وإنما إذا كان من أم، ليس شقيقا وإنما من أم. طيب فابن مسعود يريد أن يفسر الآية، حتى إن بعض العلماء قال إن المصحف الذي كان في يد ابن مسعود كان هو يكتب على طرفه تفاسير، فكتب عند هذه الآية من أم، فظن طلابه أنها جزء من الآية، وفي الحقيقة هو أراد أن يفسرها، ما أراد أن يتلوها، هكذا قال بعض العلماء. على كل حال، هذه القراءة يقال عنها إنها تجري مجرى القراءات التفسيرية التي وردت عن الصحابة. فهذا هل فيه خلاف عند السيوطي في النقاية؟ لم يحكي فيه خلافا، ليس فيه قولين، خلافا لما زعمه الزمزمي هنا بأن المسألة فيها قولان، لا ما فيها قولان، هذه يؤخذ بها. ولذلك تجد الفقهاء أخذوا بآيات تفسيرية شاذة أو من الآحاد كثيرة جدا في كتب الفقه، في المواريث، وفي كتاب في الكفارة، في صيام ثلاثة آيات في قراءة متتابعات. طيب، هذه قراءة شاذة، مع ذلك أخذوا بها. ومثلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم، هذا أيضا قراءة لأبي بن كعب، وغير ذلك، يعني مسائل كثيرة. وهذا مما يدلك على أهمية القراءات الشاذة، خصوصا إذا جرت مجرى التفاسير. وذلك كقراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فإنها تفسير لآية الكلالة التي في أول سورة النساء عند قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. وإن لم يجري مجرى التفاسير فترى في العمل به قولين، هذا الذي فيه قولين. وهنا الخلاف، هنا نحن مع الزمزمي، وكأن الزمزمي وهم في ذلك. فترى في العمل به قولين، قيل يعمل به وقيل لا. وقوله من ذا اسم إشارة، اسم الإشارة راجع للغير، والجار والمجرور بيان للذي. إذن هذا البيت بعض الأفاضل غير البيت كاملا كما تراه عندك. ياسين، نعم، ياسين صلح البيت بتصليح لطيف جدا، وغير فقط كلمة واحدة فقط. يقول في الحاشية: أقول لا حاجة إلى إبدال البيت برمته، إذ يكفي أن يقال إذ لا يجري بدل قوله ما لم يجري. فتدبر، لو تدبرت كلام ياسين وفعلت ما طلبه منك ستجد أننا فقط نحتاج أن نصلح هذه الكلمة ويصبح الكلام مستقيما. واضح؟ طيب. ثم قال، إذن خلاص حتى نلخص الموضوع، العمل يكون القراءات المتواترة، نعمل بالقراءات المتواترة ونقرأ بها. طيب، الشاذ ولا أحد لا يقرأ به في الصلاة. مسألة ثالثة، في الأحكام الفقهية لا نعمل بالشاذ ولا نعمل بالآحاد إلا إذا جرى مجرى التفاسير فيؤخذ به. وأما إذا كان لا يجري مجرى التفاسير فهل يؤخذ به أو لا؟ فيه قولان. ثم قال: والثاني مرفوع بالضمة لضرورة شعرية، ولا المفروض أن يقول والثاني، الضمة لا تدخل هنا مع الياء، لكنه أدخل عليه الضمة لضرورة شعرية. والثاني من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى عدد المتواتر مما صح سنده الآحاد. نعم، كلام علي بن مالك نحن لم نكمله، هو نقل عن ابن الجزري أنه قسم القراءات إلى أنواع، متواتر وأخذناه، مشهور أخذناه، آحاد أخذناه، الرابع الشاذ وأخذناه، الخامس يقول علي بن مالك في الحاشية الخامس الموضوع، وهذا شيء يعني عجيب، قراءة موضوعة كقراءة الخزاعي. والخزاعي هذا ستأتي ترجمته إن شاء الله، هذا رجل عجيب، يعني وضع قراءات، نعم، وهذا شيء يعني عجيب وخطير يعني. طيب، إذن هذا يسمى بالقراءات الموضوعة، وسيأتي مثاله. يقول السيوطي، يقول ابن الجزري، نعم الكلام لابن الجزري، نعم، أو هو استفاد فيه من السيوطي، استفاد فيه من ابن الجزري، فهو ملخص. السيوطي رحمه الله لخص كلام ابن الجزري، تمام، ثم زاد نوعا سادسا السيوطي، يقول: وقد ظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج. تذكرون المدرج في مصطلح الحديث، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وهو أن يدخل الراوي كلمة في الحديث ليست منه هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال كلمة فظن الراوي أنها من كلام النبي وهي ليست من كلام النبي، هي من كلام الراوي، يسمى بإيش؟ المدرج. هل يوجد مدرج؟ يقول السيوطي وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، القراءات التفسيرية، هذا يقول السيوطي يشبه المدرج عند المحدثين، وصدق في هذا، كقراءة ابن عباس عندك هنا مكتوب عليكم جناح، صح؟ هذا خطأ، نصلح النسخة، ليس عليكم جناح، ليس سقطت من الطباعة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هكذا قرأ ابن عباس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، أين قرأت ابن عباس؟ في مواسم الحج، هذه الزيادة من ابن عباس مدرجة، فهي تشبه المدرج عند علماء الحديث، وهو نوع سادس في رأي السيوطي كما في الإتقان، وتعد من قبيل التفسير، لأن ابن عباس يريد أن يفسر الآية أن الآية تتحدث عن مواسم الحج تحديدا وليس عن يعني مطلق الأزمنة، وأخرجه البخاري وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الحج. نعم، نعود إلى الشارح، قال ثم قال والثاني من الأنواع الثلاثة مما لا يصل إلى عدد المتواتر مما صح سنده الآحاد، كقراءة الثلاثة وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف المتممة للعشرة. نحن عندنا القراءة السبع هي المتواترة، الثلاثة هل هي متواترة ولا لا؟ هذا الموضوع فيه كلام طويل، طيب، ولكن الزبدة الذي حققه ابن الجزري، وابن الجزري هو يلقب بخاتمة المحققين وخاتمة القراء، فإليه المنتهى في هذا العلم، وهو أثنى عمره فيه، يعني حقق هو أن التفريق بين السبع والثلاث غير جيد ولا ينبغي، بل يقول الذي لا يشك فيه أن الثلاثة من جنس السبع وأن القراءات العشرة كلها متواترة، خلافا لما ذكره هنا الشارح، وهذا موجود عند كثير من العلماء، لكن ابن الجزري يرفض هذا يعني، وانتقد السبكي ابن الجزري انتقد السبكية في كتابه جمع الجوامع في أصول الفقه، عندما فرق في تعبيره بين السبع والثلاث، فذكر السبع أولا ثم عطف عليه الثلاث، ولما ناقشه ابن الجزري وقال له لماذا فعلت هذا، قال حتى أشير إلى وجود الخلاف في المسألة، أن بعض العلماء يعد الثلاث ليست من المتواتر، فقال ابن الجزري وأي خلاف هذا، خلاف من، يعني كأنه يقول أن هذا يعني ما في خلاف أصلا في المسألة. على كل يقول ثلاثة من هم؟ يعقوب الحضرمي توفي سنة 205، ويروي عنه روح المشهور برويس، وموجودة يعني قراءته، ممكن الإنسان يستمع إليها في النت، موجود، أكتب قراءة رويس يخرج لك من أراد أن يستمع إليها، وفيها أشياء غريبة يعني وعجيبة، وأبو جعفر وهو يزيد بن القعقاع القارئ روى عن ابن عباس وأبي هريرة، وقال العلماء أنه روى عن 70 تابعيا، 70 من التابعين، ويروي عنه اثنان وردان ونعم اشتهر بروايته عنه عيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز. الثالث خلف، الذي يسميه العلماء خلف العاشر لأنه أكملوا به رقم 10، يسمونه خلف العاشر، خلف بن هشام، قرأ على سليم ويعقوب وجماعة، توفي سنة 229، يروي عنه المروزي والحداد البغدادي. نعم، المتممة للعشرة. نعم، وهناك قراء أربعة آخرون زيادة على العشرة، ولكنهم ليست قراءتهم متواترة، وهي قراءة الحسن بن يسار البصري وابن محيصن ويحيى اليزيدي والشنبوذي، هؤلاء الأربعة زيادة على العشرة وقراءتهم ليست متواترة، لكنك ستمر بك في كتب اللغة وفي كتب التفاسير يذكرون قراءاتهم، وتتبعها أي الثلاثة في كونها آحادا قراءة الصحابة التي صح إسنادها، إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي. إذا صح السند عن الصحابي أنه قرأ هذه الآية بهذه الطريقة فهذا يعد يعني من قبيل الآحاد، ولا نظن بالصحابي أنه يجتهد برأيه. واعلم أنهم اختلفوا في الثلاثة، شوف هل هي من المتواتر أم لا، فالأصح الذي عليه الأصوليون أنها منه. والثالث من الأنواع الثلاثة الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون لغرابته أو ضعف إسناده، هذه من صور الشاذ. قال في شرح النقاية: كذا تبعنا البلقينية في هذا التقسيم أي إلى الثلاثة، وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه. قال في الإتقان: وهذا التقسيم فيه نظر يعرف مما سنذكره. وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري رحمه الله. وابن الجزري يعني سيرته عجيبة وينبغي أن تقرأ سيرته، لأنه وقع أسيرا في يد تيمور لنك المجرم الطاغية التتري، وهو يعني ممن انتسب إلى الإسلام يعني، فوقعت معركة عظيمة كبيرة بين العثمانيين وتيمور لنك، جيش تيمور لنك، فهزم العثمانيون وأسر الخليفة العثماني أو الأمير العثماني وهو بايزيد، نعم حسب ما أذكر يعني، وكانت معركة يعني ساحقة، فأخذ الأسرى وكان مساكين من ضمن الأسرى ابن الجزري، فلما جاء به وقيل لتيمور لنك إن ابن الجزري هذا إمام وهو فلان وكذا وكذا وله مؤلفات، فتعاطف معه على إجرامه، تعاطف معه ويعني أطلق سراحه عفا عنه. ولغته جميلة جدا وسلسة، وكتبه يعني معتمدة، وكتابه منظومته الجزرية هذه عمدة يعني في بابها. إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري، قال في أول كتابه النشر، النشر في القراءات العشر وهو من منشورات وزارة الأوقاف عندنا: كل قراءة، هذا ضابط، كل قراءة وافقت العربية، هذا واحد، ولو بوجه، يعني ولو بوجه من الوجوه، يعني إيش ولو بوجه من الوجوه؟ يعني سواء كانت فصيحة أو أقل فصاحة، أو كان متفق عليها أو مختلف فيها عند العلماء العربية، ما يضر، المهم أن فيه وجه في اللغة يوافقها، خلاص يكفي. كل قراءة وافقت العربية واحد، ووافقت المصاحف الثمانية هذا اثنين، ولو احتمالا، نعم احتمالا المراد به أنه يكفي في الرواية أن توافق رسم المصحف ولو بزيادة غير صريحة، نعم. وصح إسنادها، هذا الشرط الثالث، إذن موافقة العربية، موافقة المصاحف، صحة السند، ثلاث قيود. إذا توافرت هذه القيود الثلاثة في قراءة ما حكمها؟ قال: فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها. واضح هذا؟ هذه القيود الثلاثة، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ فيقول ابن الجزري: كل قراءة صحت بهذه القيود الثلاثة فهي داخلة في جنس الأحرف السبعة، جنس الأحرف السبعة، ليس القراءات السبعة، الأحرف السبعة، الأحرف السبعة شيء والقراءات السبعة شيء، وسنبين هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن يقول: فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، يعني حسب موضع، حسب سياق هذه الآية ننظر فيها، لكن أنها المهم أنها ليست صحيحة. إذا كانت ليست صحيحة إما شاذة إما باطلة إما إلى آخره، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. هذا كلام كبير جدا خطير، يعني يقول حتى لو كانت مروية عن هؤلاء السبعة الكبار الذين ذكرناهم، يقول ما دام اختل فيها ركن واحد من الثلاثة التي قلناها فلا يقبل، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، يعني أعظم منهم شأنا. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلفي والخلفي، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. انتهى كلام الجزري في كتابه الضخم المسمى بالنشر في القراءات العشر. طيب، فإن قال قائل طيب هذا الضابط اشترط ثلاث قيود: موافقة اللغة، موافقة المصحف، وصحة السند. أين اشتراط التواتر؟ لماذا لم يشترط التواتر؟ أليس من شروط صحة القراءة أن تكون متواترة؟ نعم. فنقول ياسين يقول في الحاشية خلاصة كلامه أن هذا ضابط، وقد جرت عادة العلماء أنهم يتساهلون في الضوابط، لأن الهدف من الضابط هو التقريب وليس المقصود به أنه حد وتعريف، فالحدود يدققون فيها لكن الضوابط لا يدققون فيها. وإلا التواتر يشترط في ذلك عندهم، هكذا قال ياسين. لكن يعني قد يقال إن ابن الجزري الآن هل هو يعرف القراءة الصحيحة؟ يعني هل هو يريد أن يضبط لنا القراءة الصحيحة أم يريد أن يضبط القراءة المتواترة؟ يعني ظاهر كلامه هو لا يتكلم عن القراءة المتواترة، هو يتكلم عن القراءة الصحيحة المقبولة، فيقول القراءة الصحيحة ما توافر فيها هذه الثلاثة، فليس الكلام عن المتواترة. وعلى كل حال يعني كلام ياسين أيضا مقبول. طيب، وأيضا قول ابن الجزري لما قال ووافقت المصاحف العثمانية، ما هي المصاحف العثمانية؟ قال ياسين في الحاشية: المصاحف التي استنسخها عثمان رضي الله عنه هي ستة: مكي، شامي، بصري، مكي يعني بعثها لمكة، شامي يعني بعثها إلى الشام هكذا، بصري وكوفي ومدني. والمدني في نوعان: مدني عام وهو الذي سيره عثمان من محله، من محل نسخه إلى مقره، ومدني خاص الذي حبسه عثمان لنفسه في البيت، وهو الذي يسميه العلماء المصحف الإمام. دائما تقرأ في كتب السلف يقولون المصحف الإمام، المصحف الإمام هو هذا مصحف عثمان في بيته. وقيل إنها ثمانية بزيادة مصحف البحرين ومصحف اليمن، وقيل إن عثمان أنفذ إلى مصر مصحفا، لكن المشهور أنها ستة. نعم. الحاشة رقم سبعة: مثال ذلك لما قلت لك قبل قليل الخزاعي، هذا رجل عجيب الذي وضع قراءات ووضعها وضعا، والذي سماه ابن الجزري أنها قراءة موضوعة. من هو هذا الرجل؟ قال: مثال ذلك القراءات التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة. انتهى كلام ياسين. قلنا والخزاعي عالم بالقراءات، له فيها المنتهى وتهذيب الأداء، له فيها المنتهى، يعني عنده كتب من ضمن الكتب التي عنده المنتهى وتهذيب الأداء والواضح والإبانة في الوقف الابتداء، توفي سنة 408. وهذا يعني حقيقة يعني نعرف كيف وقع منه، إذا كانوا يقولون إنه عالم فكيف لعالم أن يفعل هذا؟ يعني هذا شيء عجيب صراحة، ويعني وخطأ فاحش، خطأ فاحش منه. الحمد لله أنها يعني لا يعني ماتت، لا أحد يدري عنها شيئا، والله المستعان. نكمل كلام الشارح، يقول: قوله واستطر بالبناء المجهول تكملة يعني حشو، أي وجعل الشاذ مسطورا في أنواع القراءات، وليس شأنية يقرأ بغير الأول، شأنية يعني ضمير الشأن، يقرأ بغير الأول أي بالآحاد والشاذ وجوبا في الصلاة أو خارجها. هذا قلنا، قلنا في الصلاة لا تقرأ إلا بإيش؟ بالمتواتر، الآحاد والشاذ لا يقرأ بها في الصلاة. ثم شرع الناظم في بيان شروط ثبوت القرآنية، ثبوت القرآنية، وهو الكلام الذي نقلناه لك قبل قليل عن ابن الجزري، فقال صحة وصحة الإسناد باتصاله وثقات رجاله وضبطهم وشهرتهم وضبطهم وشهرتهم. وكما قال الناظم بعد شرط ينجلي له أي للقرآن أي لكونه قرآنا كشهرة الرجال والضبط بالجر عطفا على شهرة. إذن هذا الشرط الأول وهو صحة إيش؟ السند. الثاني ووفاق لفظ العربي، يعني موافقة إيش؟ قواعد اللغة العربية، برفع وفاق عطفا على صحة الإسناد أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه كما في النقاية. هذه الشروط الثلاثة مهمة جدا، يعني ينبغي أن تحفظ عن ظهر قلب، وبعض العلماء نظمها في بيت أو بيتين، لها أنظام مشهورة، يعني هذه الثلاثة مهمة جدا لنحكم على الشيء بأنه قرآن، هذه القيود الثلاثة. نعم، أي موافقة القواعد العربية ولو بوجه كما في النقاية، يعني ليس شرطا أن يكون فصيحا، بل لو كان أقل فصاحة عادي، المهم يوافق وجه في اللغة العربية. وذلك قراءة وأرجلكم بالجر بخلاف ما خالفها، فلا يكون قرآنا لتنزه القرآن عن اللحن. لو جاءنا قراءة فيها لحن خطأ، يعني لا يمكن أن يكون هناك وجه في العربية يبررها، فهذا مردود لا يقبل. وقد رد ابن جرير رحمه الله في تفسيره كثيرا من القراءات وحكم عليها بأنها لحن. والخط بالجر عطفا على لفظي أي ووفاق خط مصحف الإمام عثمان، قلنا مصحف الإمام هو الذي حبسه عنده في البيت رضي الله عنه، بخلاف ما خالفه وإن صح سنده لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة. غير مصحف الإمام قد يكون من المنسوخ، لأن العرضة الأخيرة هي التي كانت في رمضان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرض القرآن على جبريل كل رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عرضه عليه كم مرة؟ مرتين. فهذا المصحف الذي عند عثمان في البيت، هذا المصحف هو على النسخة المعتمدة الأخيرة، يعني على آخر تحديث بالتعبير المعاصر، على آخر تحديث. غيرها من المصاحف غير مأمونة، لأنها ممكن تكون ما قبل العرضة، فممكن يكون فيها أشياء منسوخة، فلذلك نحن نعتمد ما أثبت في العرضة الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل يعارضني القرآن في كل رمضان مرة، وقد عرضني مرتين ولا أراه إلا قد دنا أجلي، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. مصحف العثماني هذا أجمع عليه كل الصحابة، لم يخالف فيه أحد. نعم، وحتى مخالفة يعني ابن مسعود بعد ذلك، يعني رد عليه العلماء بردود كثيرة. بموافقة المصحف، موافقة أحدها بأن ثبت في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير الواو، قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، مش وقالوا بدون واو، هذا في المصحف. وبالزبر وبالكتاب بإثبات الواو فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. وكقراءة ابن كثير تجري تحتها الأنهار، هذه أيضا قراءتنا صح، قراءت في سورة التوبة، مش موضع واحد عندنا في المصحف، موضع واحد بدون من، تجري تحتها الأنهار. طيب، في آخر براءة بزيادة من، ابن كثير في مصحفه يقرأها هكذا تجري من تحتها الأنهار، في مصحفنا ما في من. طيب، هذا مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، لأنه يوافق أحد المصاحف الستة، والمصاحف الستة أصلا منتسخة عن مصحف إيش؟ مصحف العثمان الذي هو مصحف الإمام، فإنه ثابت في المصحف المكي. واضح هذا؟ يعني لا نقول ما دام خالف مصحفا واحدا خلاص هذا مردود لأنه خالف الرسم، لا، قد يوافقه مصحف آخر وهو الستة. واضح هذا؟ فإنه ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك. قالوا في الإتقان عن ابن الجزري فمثال ما لم يصح سنده قراءة إنما يخشى الله، الله فاعل يخشى، يعني الله هو الذي يخشى، هذه قراءة لكنها قراءة لم يصح سندها شاذة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويكون علماء إيش؟ مفعول به الآية برفع الله، برفع الله ونصب العلماء، وغالب الشواذ إسناده ضعيف. نعم، وهذه القراءة يعني فيها لطافة، أن يعني عندما هذه القراءة عندما يسمعها الإنسان يستنكرها بشدة، يعني كيف الله، الله عز وجل يخشى من العلماء؟ واضح. فبعض العلماء قيل له هب أن هذه القراءة صح سندها، هي لم يصح الحمد لله، سندها ضعيف، هي مردودة خلاص شاذة. طيب نفترض أنها صحت، هل لها وجه؟ هل لها تخريج؟ هل لها مخرج؟ قال نعم. قال الله يخشى من العلماء، ليس الخشية هنا بمعنى الخوف أو الضعف، وإنما الخشية هنا بمعنى المهابة والجلالة. معنى أن الله يخشى العلماء معناها يهابهم ويعظمهم ويقدرهم. قيل له هل لهذا شاهد في كلام العرب؟ قال نعم. قال أليس الرجل قد يهاب رجلا وهو لا يخاف منه ولكن حبا له، كما قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فهو يقول أنا يعني أهابك سواء كان خطب رجلا أو امرأة حسب يعني سياق القصة، مع أنه ليس لك قدرة علي أو ليس لك قدرة علي، ومع ذلك أهابك. فكذلك العلماء ليس لهم قدرة على الله عز وجل، مع ذلك الله عز وجل يهابهم بمعنى أنه يعظمهم. هكذا يعني ذكر علوي المالكي عندك، وقال أنه سئل عن ذلك ابن الجوزي، سئل ابن الجوزي عن معنى هذه الآية فأنشد قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. نعم، وذكره الخضري في حاشيته وغيرهم. نعود إلى الشارح. قال ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا رواية خارجة عن نافع مع عائش بالهمزة. هذا إسناده صحيح لكنه مخالف للغة العربية، لأن المفروض أن نقلب الهمزة ياء فنقول معايش. ومثال ما صح وخالف الخط، إسناده صحيح لكن مردود. ليش؟ مخالف للمصحف، مخالف للمصاحف الستة. قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك، احنا قرأتنا ايش؟ وراءهم، لكن ابن عباس يقول إن وراء في هذه الآية بمعنى أمام، هو أمام الملك، أمامه ليس وراءهم، هم متجهون إلى الأمام، فلما جاءوا أمام وجدوا الملك. واضح هذا؟ فابن عباس يقول وراء معناها أمام، وهكذا كان يقرأها. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، لأن هذا القيد لا بد منه، هو هل هو يأخذ كل سفينة حتى لو كانت سفينة فاسدة يأخذها الملك؟ لا. إذن إيش المعنى؟ هو يأخذ السفينة الجيدة صالحة. فابن عباس كان يقرأ هكذا، يأخذ كل سفينة صالحة يعني جيدة يأخذها غصبا. طيب صح سندها؟ نعم صح سندها، تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، وإنما يعني لأنها تخالف المصاحف الثمانية، المصاحف الستة. طيب لكن ننظر هل تجري مجرى التفسير ولا تجري؟ الظاهر أنها تجري مجرى التفاسير، ونحن قلنا إذا جرت مجرى التفاسير فهي مقبولة، هي مقبولة. نعم. واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. هذه مسألة جديدة، هل القرآن هو نفسه القراءات ولا في فرق بينهم؟ في فرق بينهم، باختصار القرآن معروف، أما القراءات هي طريقة قراءة. واضح؟ واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان كما في الإتقان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي، وكله وحي لكن اختلاف في طريقة اللفظ، اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. فانتهى. فائدتان: الأولى، قال مكي، قال مكي كما في الإتقان: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم إلى آخره هي الأحرف السبعة التي في الحديث، يعني في البخاري، فقد غلط غلطا عظيما. وهذا الغلط للأسف منتشر عند كثير من طلاب العلم، يظن أن حديث البخاري أنزل القرآن على سبعة أحرف أنهم السبعة أحرف هذه هي نفسها القراءة السبع، ما لها علاقة أبدا. فقط العلاقة الوحيدة أن القراءات السبع هي من جنس الأحرف السبعة، من جنسها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن قراء السبع، لأن القراء السبع كانوا موجودين في زمن النبوة، لا، هم جاءوا بعد ذلك، هم من التابعين أو من أتباع التابعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عنهم، وإنما يتكلم أن القرآن هذا نزل على سبعة أحرف، نزل على سبعة أشكال، سبعة هيئات. ثم اختلف العلماء في ما المراد بسبعة أحرف، إذن ما المقصود؟ قيل سبع لغات، نزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة لغات، طيب. وقيل يعني سبع يعني معاني، أمر ونهي وزجر وقيل يعني تقريبا ما أذكر كم الآن، ممكن تصل إلى 30 قول، يعني أقوال كثيرة جدا، ولكثرتها يعني أفردها العلماء بالبحث والتصريف. ومن أحسن ما كتب فيه من المعاصرين من رجل متخصص في هذا الباب، وهو الدكتور عبد العزيز قاري، كتب كتابا سماه حديث الأحرف السبعة، وهو مطبوع، يعني حقق فيه المسألة ودرسه دراسة مستفيضة. إذن باختصار شديد حتى ننتهي من هذا الموضوع، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل له علاقة بالقراء السبعة الذين عرفنا أسماهم قبل قليل؟ الجواب لا. طيب ليش سبعة وسبعة؟ قدرا. طيب من الذي حددهم وجعلهم سبعة قراء إذن؟ هذا شيء حصل متأخرا من رجل إمام معروف اسمه ابن مجاهد القارئ، ابن مجاهد المقرئ. هذا ابن مجاهد ألف كتابا سماه السبعة، فجمع في كتابه هذا قراءات هؤلاء السبعة فاشتهروا، فقيل قراءات السبعة، واضح؟ وهذا ابن مجاهد متأخر. نعم، وسأذكر لك يعني متى توفي ابن مجاهد هذا المتأخر. توفي سنة 324 توفي هذا صاحب كتاب السبعة، يقال له هو الذي سبع السبعة، واضح هذا؟ فطيب، فهو يعني شيء قدري. قد يكون ابن مجاهد المقرئ رحمه الله يعني أخذ رقم سبعة من الحديث، ممكن، ولكن لا علاقة بينهما. طيب القراءات السبعة التي هي موجودة الآن، إيش علاقتها بحديث أنزل القرآن سبعة أحرف؟ نقول هي جزء منها فقط، هي جزء منها. طيب ما معنى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ فيه أقوال كثيرة. طيب من ضمنها قيل أنزل على سبعة لغات، أحيانا ينزل يوافق لغة قريش، أحيانا لغة مثلا هذيل، أحيانا لغة مثلا تميم، واضح؟ يوافق سبع لغات من لغات العرب طبعا، ليس من لغات الأجنبية، لأن الناس لما نقول لهم لغات مباشرة يظنون لغات العالمية، لا، اللغة العربية نفسها داخلها لغات كما هو معروف لطلاب العلم. شوف يقول ياسين عندك الحاشية رقم 5، قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رواه 21 صحابيا. والحرف بمعنى الوجه، حرف يعني وجه، فالمراد أن هذا القرآن أنزل على هذه التوسعة بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه، مهما كثر التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد، ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة. إذن حده يصل إلى سبعة. طيب وهكذا. وقصة عمر الذي في البخاري لما سمع رجل يقرأ سورة الفرقان فجذبه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يقرأ بطريقة مخالفة الذي أقرأها أنا. قال: اقرأ. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ أنت. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: أنزل القرآن سبعة أحرف. طيب أين وصلنا؟ نعم، فقد غلط غلطا عظيما. يعني يقول: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. قال: ويلزم من هذا، لأنهم لم يكونوا موجودين حين نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طيب، ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق الخط المصحف ألا يكون قرآنا. لو قلت إن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة ستقع في محاذير كثيرة. أولا، هؤلاء لم يكونوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، معناه لو جاءت قراءة خارج هؤلاء السبعة ستقول سأردها، لن أقبلها، حتى ولو صح سندها وافقت الخط ووافقت اللغة العربية سأردها لأنها ليست من السبعة، وهذا خطأ فاحش. وهذا غلط عظيم، نعم، لما تقدم عن ابن الجزري. إذن وقد بسط الكلام على هذا في الإتقان فانظره. إذن العلاقة بين الشيئين علاقة عموم وخصوص، الأحرف السبعة أعم والقراء السبعة أخص. الثانية، إن أصح القراءات سندا، كلها صحيحة لكن أصحها سندا نافع وعاصم، الحمد لله احنا مع عاصم يعني، وبلاد المغرب العربي مع نافع، وكلها صحيحة يعني. لماذا؟ طيب لماذا هذان الاثنان؟ يقول في الحاشية ياسين: نافع أخذ عن أبي جعفر القارئ وعن 70 من التابعين، وهم أخذوا عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب، وهؤلاء الثلاثة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن رب العالمين. وهذا سند يعني عظيم. وأما عاصم فقد أخذ عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ أيضا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه صحة علو صحة أسانيدهم. وأفصحها، أفصح القراءات السبعة كلها فصيحة لكنها تتفاوت في الفصاحة. أفصحها أبو عمرو، لأن أبو عمرو بن العلاء كان إماما بارعا في اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي الكلام، فلذلك أصح القراءات قراءة أبو عمرو بن العلاء. والكسائي، لأنه أيضا كسائي إمام أهل الكوفة، إمام المدرسة الكوفية، وهو قرين السبوي. انتهى، والله أعلم. نعم، وأبو حيان له كلام مفاده، وأبو حيان وابن عطية وكثير من الأئمة نص على هذا، وأنهم يقولون لا ينبغي أن نفاضل بين القراءات، فالقراءات كلها مقبولة، كلها صحيحة، كلها عن عين الرأس، ولكن المفاضل على هذا الوجه الذي ذكره لا بأس به، لكن المفاضلة بأن تقول هذه القراءة صحيحة وهذه باطلة وهي متواترة أو هي من السبع، كما يفعل ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، يرد كثيرا من القراءات المتواترة بحجج لغوية أو معنوية، فهذا خطأ، قد خطئ ابن جرير على هذا، وتتابع الأئمة على الإنكار عليه. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذا، لما تقرأ تفسير ابن جرير تتفاجأ أن ابن جرير يرد كثيرا من القراءات، وابن جرير متقدم، وكان في ذاك الوقت الآن ما استقرت يعني العلوم ولا المصطلحات، فقد يحصل منه هذا الشيء. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.